الله عليه وسلم أنه قال في الصباح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولم يقل أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص ودين نبينا صلى الله عليه وسلم في المساء. لا يوجد هناك مطبوعات على خلاف هذا. نقول وإذا وجد مطبوعات، هات لنا حديث على خلاف هذا. المطبوعات ليس دليلا، الدليل الحديث. الحديث في مسند أحمد من حديث عبد الرحمن بن أرزأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان مشركا. ما جاءنا حديث صحيح أنه يقوله إذا أمسى. وقول أعوذ بكلمات الله التامات جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم لو أن أحدكم إذا أمسى قال أعوذ بكلمات الله التامات. فنحن نحط من كيسنا ونقول إذا أصبحنا ونقول إذا أمسينا؟ لا، ليس الدين بالأهواء ولا بالآراء، الدليل بالنص. وبينا أن نظر مصدق أيضا لهذا المعنى. يقول هذا الأخ ذكرتم أن حديث الذهاب إلى المسجد لم يصح منها شيء حتى حديث اللهم اجعل في قلبي نورا ذكرتم أن فيه شذوذ وقد أشكل هذا. الجواب أن يقال معنى الشذوذ أن هذه الرواية غير محفوظة، لأن الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين فيه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا الحديث، ولم يقل في مشيه إلى المسجد إلا في رواية ثانية عند مسلم. فالمحفوظ رواية من روى بأنها من أذكار الصلاة. هل هي من أذكار الصلاة في السجود أو هي من أذكار الصلاة أدعية قبل السلام؟ هذه كلها محتملة، ولم يأتي دليل على تعيين محل واحد منها. فالأصل أن الإنسان يبقى على النص الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في صلاة الليل. هذا يقول لماذا لا تذكر عقائد العلماء الذين تقرأ كتبهم مثل ابن الجوزي والسيوطي وغيرهم؟ نقول لأن المقام يضيق، والمقصود أنك تقرأ كتاب من كتب أهل العلم ولو كان في عقيدة صاحبه شيء من مخالفة عقيدة أهل السنة كحال أبي الفرج بن الجوزي والسيوطي، فإن الأول كان مضطربا في هذا الباب، أما الثاني فإنه أبعد منه حالا. وهذه طريقة علماء أهل السنة. وكان الشيخ أبو حبيب الشثري رحمه الله تعالى يقرأ على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق في كتاب الزواجر لابن حجر الهيثمي، فجاء في مسألة فقال الشيخ سعد رحمه الله هذا الذي ذكره المصنف فيه بدعة، فانقضت نفس الشيخ أبو حبيب عبد العزيز الشثري فقال يا شيخ إن كان فيه بدعة ليش أقرأ عليك الكتاب هذا؟ قال لا يا ولدي، أقرأ علي الكتاب هذا فما فيه من بدعة أبينه له وما غير ذلك تستفيد منه. وهذا محله في الكتب التي ليست متمحضة في البدعة، ما يأتي ويقرأ جوهرة التوحيد ولا البردة ولا نحو ذلك، لا، يقرأ كتاب مشتمل أكثره على الحق، وإن وجد فيه شيء من المخالفة فإن هذه المخالفة يبينها العالم القائم بالتعليم. يقول هذا الأخ قد ذكرتم أن قول اللهم قني عذابك يوم تبعد عبادك لم يثبت إلا عند النوم، وأنه لا يقال دبر الصلاة. وسبق أن ذكرتم لي أن هذا ثابت دبر الصلاة، وذكرتم أن صحيح أنه قال قبل السلام ورجحه ابن حجر رحمه الله. نقول هذا هو الصحيح، الصحيح هو ما ذكرت لك أنه يقال قبل السلام وأنه ليس من أذكار النوم، وهذا هو القول الذي يدل عليه تتبع طرق هذا الحديث ورجحه ابن حجر رحمه الله تعالى. فما ذكرته في أحد الدروس فهو زلة لسان. الصحيح أنك تقوله قبل السلام وأن هذا من أذكار الصلاة قبل السلام. يقول هذا الأخ قد لاحظت أخطاء شرعية على كتاب تعليق لطيف على آخر حديث في رياض الصالحين فأرجو توضيحها. يعني هذا الأخ ما جاء في مدح شيخه عبد الرحمن الكزبري من أوصاف لا تليق بالمخلوقين كقوله سيدي وملادي وسندي ومعتمدي، أو أوصاف لا يليق مباشرته بمدح بها وكان حاضرا للمجلس، فهذه من الأشياء التي لا تجوز. ولكن ضاق المجلس عن أن أذكر مثل هذه الجملة، فليتنبه إلى مثل هذا. يقول هذا السائل لقد ذكرتم أن القذف يكون بقوة لأشياء غير حسنة، فهل يرد على هذا القول قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؟ نقول لا يرد عليه، لأن الذي نقرره بعبارة أوضح لكم نقول أن القذف يكون بالمؤلم ولا يكون بالملائم، فهنا تكون القاعدة واضحة، القذف يكون بالمؤلم ولا يكون بالملائم. فتقول اللهم اقذف الرعب في قلوب المشركين، لأن هذا مؤلما، ويقال يقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يكون مؤلما مزهقا للباطل. لكن لا نقول اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، ولا نقول اقذف الهدى في قلوبنا واقذف النور في قلوبنا، لا، لأن هذه أشياء ملائمة للقلب فلا يدعى بالقذف فيها. وهذا هو الذي يدل عليه تتبع الأدلة الشرعية. يقول هذا السائل، يقول في درس السيوطي حصول رفق ذكر من أن الصلاة من أسباب الرزق، هل هذا فيه محذور لأن الصلاة تكون خالصة لله عز وجل؟ فنقول هذا السائل اشتبه عليه مقامان للنية، أحدهما مرتبة تتعلق في نية العمل، نية المعمول له، والأخرى نية تتعلق بالمقصود من العمل. فنية المعمول له هو الله سبحانه وتعالى، أما المقصود من العمل فهذا إذا قصد بعمل الآخرة شيء من أعمال الآخرة قصد به الدنيا فقط هذا يكون إثما، أما إذا قصد به الدنيا والآخرة كان ذلك جائزا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه، والقتل له يكون في الجهاد، فيكون قد جمع بين شيئين، أحدهما شرعي وهو الجهاد وقتل هذا، والآخر دنيوي وهو الفوز بما هو عليه من السلاح. فجمع النيتين جائز وهما مختلفتان، فالأولى نية تتعلق بالمقصود بالعمل وهو الله سبحانه وتعالى فلا يشرك معه أحد، والثانية نية تتعلق بالمقصود من العمل وهو مراده الذي يطلبه من عمله هذا. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، هل من توضيح لقولكم الصدر محل الوالدات والقلب محل الإرادات؟ نقول نعم، قولنا الصدر محل الوالدات يعني الخواطر والأمور التي تقبل على النفس يكون محلها الصدر، واستقبالها بالرد عليها يكون بالقلب، فالقلب محل جمع النية وعقدها وعزم الإرادة، فيكون حينئذ هو الغاية في تفحيص هذه الأمور. هذا معنى قولنا محل الوالدات الصدر والقلب محل الإرادات. هذا يقول ذكرتم أن هناك مجموعة من المتون ينبغي البداء بها فلعلك أن تذكرها لنا مع ذكر الأولوية في الحفظ. أقول هذا يمكن الاستعانة بالورقة الموجودة عند كثير من الإخوان من تقديم المتون المعروفة كثلاثة الأصول والقواعد الأربع والتوحيد والواسطية والأربعين النووية والآجر الرومية والرحبية وبلوغ المرام وزاد المستقنع والورقات، هذه عمدتها تقريبا وما نقص يستكمل من الورقة. هناك أسئلة كثيرة لكن نتخير نحن الأعظم نفعا فيها. يقول هذا الأخ ونختم بسؤاله لأنه يتعلق بالدرس، يقول لدي بعض الأبيات ناقصة من الأبيات التي ذكرناها، يقول الأبيات التي في ضبط تعليقات البخاري، من يذكر البيت الذي ذكرناه، البيتان اللذان ذكرناهما؟ طيب اكتبوها تستفيدون كلكم. قلنا ما علق البخاري فيه إن يقل قال وهو شيخه فمتصل، إن علق البخاري فيه ما علق البخاري فيه إن يقل قال وهو شيخه فمتصل، الحكم قال حكم عن لمن سلم من دلسة والانقطاع ما علم، ما علق البخاري فيه إن يقل قال وهو شيخه فمتصل، الحكم قال حكم عن لمن سلم من دلسة، الدلسة يعني التدليس، من جلسة والانقطاع ما علم. ويقول ضابط لكن ما أطلقه العراقي اللي هو لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه. لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه. يقول بيت الشنقيطي في مسألة قول الصفات فرع القول عن الذات، نقول قال الشيخ محمد سالم بن عدود الشنقيطي قال وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له كيف هو، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له كيف هو. وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له كيف هو. من اللطائف التي حدثني بها بعض الإخوان فيما يتعلق بكتابة الأبيات، يقول أنه اتفق هو واحد من الأخوان بجنبه أن هذا يكتب السطر الأول وهذا يكتب السطر الثاني وبعدين يأخذونها من بعض. نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه، وأن يعيد علينا مثل هذه اللقاءات ونحن في صحة وعافية وهداية وسنة، والإخوان يدعونكم إلى العشاء.